بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن مواقيت الإحرام وعما يتعلق بأمور الحج. عباد الله، سبق أن تحدثت عن بعض الأمور المتعلقة بالإحرام، وأزيد الكلام بيانا لأوضح الأماكن التي يحرم منها ولا تتجاوز بدون إحرام، وأؤكد لا تتجاوز مواقيت الإحرام بدون إحرام، إذ هذه العبادة الخاصة عبادة الحج إنما يكون الشروع فيها من ميقات الإحرام بنية الإحرام ولباس الإحرام. قلت هذه المواقيت إذا ما طرح سؤال أو أسئلة عنها، أي عن مواقيت الإحرام لمن يريد الحج أو العمرة لا لمن يريد أن يدخل مكة سائحا أو في مهمة كقنصل أو سافر مسافر أو سفير، هذه مهمة خاصة لا يجب عليه أن يحرم، لكن الذي يذهب بنية العمرة في أي وقت من السنة أو بنية الحج في أشهر الحج، لأن الحج ما يكون لا في أشهر الحج، فلا بد من نية الإحرام من ميقات الإحرام، سواء كان هذا الميقات محسوب ميقات أفريقيا والشام وهي الجحفة أو رابع، أو ميقات أهل المدينة ومن حولها وهو ما يعبر عنه بآبار علي أو ذي حليفة، أو ميقات اليمن ومن يأتي على طريقهم وهو يلملم، أو ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، أو ميقات أهل العراق ومن أتى عن طريقهم الخاص بهم وهو المكان المعروف بذات عرق. هذه المواقيت الخمسة لا حرية لأحد في أن يتجاوزها بدون إحرام، إلا من وصل إلى مكان الإحرام وليس معه لباس الإحرام أنه ينوي الحج أو العمرة ويلبي بها، ولو دخل في ثيابه، لأن في هذه الحالة ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وعليه الفدية. أما إن ترك النية نهائيا، ما عقد النية على نوع من أنواع الحج، ترك ركنا لا ينجبر كأنه ما فعل شيئا، هذه الأمور التي ينبغي أن يكون منها كل حاج وحاجة على بينة. لكن هذه الأمور ليست سهلة، لا يمكن أن يبدأ فيها بالجهل، ومن ثم الحج عبادة كالصلاة والصيام والزكاة عبادة لا يقبل من صاحبه، أو لا تقبل هذه العبادة من صاحبها إلا بتوفر الشروط والأركان التي أوجبها الإسلام في عقد النية والعمل بما وجب عمله في هذه في هذا النوع من أنواع العبادات. قلت الإجابة عما يمكن أن يطرح من سؤال وأسئلة حول الموضوع، ومنها مثلا ما هي أشهر الحج؟ تحدثنا عنها فيما سبق في الخطوة الأولى. ما هي المواقيت؟ أشرنا إليها وهي التي أكدها اليوم، المواقف التي ذكرتها قبل باختصار، أي الأماكن التي عينها الشرع مش عينها الناس، عينها الشرع للإحرام، هذه لا بد من مراعاتها. لذا قلت تكون الإجابات عنها الأسئلة التي تطرح في الموضوع محددة للمواقيت المكانية المعينة وما كان محاديا لها، محاديا كل عام كنشرحه، محادي أي قارب مقابل معها برا أو بحرا أو جوا، محادي للمكان ديال الإحرام، إذا ما مرتش على المكان بالضبط تكون محادي له، ولو كان بينك وبينه كيلومترات قليلة محاديا يعني مقابل معه، لأنه لا يمكن أن تمر عليه تماما كالمار في البحر في السفينة مثلا، أو كالمار على الطائرة فوق الماء، هذا معنى المحادات فوق المكان الذي تمر عليه الطائرة، وهكذا. هذه الأمور لا بد من أن تكون وما فيهاش اجتهاد، يعني الاجتهاد هو أنك تعاكس مكان الإحرام، توجد رأسك مكان الإحرام خاص بك، مش عبادة، غير مقبولة، مرفوضة، باطلة. علاش؟ لأن هذه المواقيت في حال أوقات الصلاة، نصلي الظهر في العشرة الصباح، نصلي العصر في الجوج، نصلي مثلا صلاة العشاء مع صلاة الفجر، إذن معناه كل وقت راه محدد للبدء في العبادة، وبل محدد النهاية، أي متى ينتهي الوقت، ما بقاش الوقت، خرج الصلاة عن وقتها، بين البداية والنهاية صلاة. نعم، قلت أن يكون ذلك محاديا لها برا أي المواقف برا أو بحرا أو جوا مشمولا بحكمها، أي هذا المكان المحادي مشمول بحكم المكان نفسه. فما هي هذه المواقف؟ وهل هي خاصة بالأرض أم شاملة لما حاداها برا وبحرا وجوا؟ نعم، شاملة لما حاداها برا وبحرا وجوا. وإن كنت سأطرح لكم الخلاف عيب أجفهمه، لأنها مسألة لا بد يعرف الإنسان الصواب فيها. وهل هي خاصة بالأرض أم شاملة لما حاداها برا وبحرا وجوا؟ وهل بإمكان علماء الأمة على التاريخ تعيين مواقيت أخرى للإحرام منها اجتهادا بعد الرسول والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة؟ لا يمكن، خلاص، معناها أماكن ثابتة بالسنة وبإجماع أهل العلم من عهد الصحابة، الإجماع لا يكون إلا بعد الرسول، من عهد الصحابة لا يمكن خرق هذا الإجماع وإيجاد أماكن أخرى مهما تطورت الحياة ومهما تعقدت الأمور. علاش؟ لأنه لما كان شيء مكان بالضبط راه كاين المحادلة قريب له، أما تخلي ميقات نهائيا وتشوف ميقات خور، يعني تعين راسك أو يعين الناس رسهم ميقات آخر أو يحرم من يبغوا، هذه فوضى مش عبادة. أيها المسلمون، إن لفريضة الحج مواقيت زمانية لا تؤدى إلا فيها، هي شوال ذو القعدة 10 أو 13 الحجة، كاين اللي يحددها في 10 في الحجة وكاين اللي يحددها في 13 في الحجة، باعتبار أن 3 أيام بعد العيد كتسمى أيام التشريق، وأيام التشريق تعطى حكم العيد. نعم، أما العمرة فمجالها أوسع العام كله، يشمل شهور العام القمرية كلها، كما أن لعقد نية الحج والعمرة مصحوبة بالإحرام مواقيت مكانية شاملة لما حاداها أرضا وبحرا وجوا لعموم النصوص الواردة فيها، ولا يجوز تجاوزها بدون إحرام منها لمن مر بها يريد الحج أو العمرة. هذا هو القيد، يريد الحج أو العمرة، هذا اللي خصه، لا بد يحرم. في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ للبخاري، أي الحديث الذي سأذكره لكم بلفظ البخاري ومتفق معه مسلم رحمه الله عليهم جميعا، قال إن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة عين، وقت بمعنى جعلهم ميقات مكان للإحرام، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة لكعبرونها عفوا الناس بأبر علي الآن، ولأهل الشام الجحفة، واللي الآن تعرف الناس هذه الجحفة شوية تقريبا المكان يعني حل أقدام والتهجار أصبحت يسميوه رابع قريب لي بين 2 كيلومترات معينة، رابع هو المعروف الآن، واللي كيسمه هو المكان ديال الإحرام ديال أهل الشام كلها وديال الفريقية كلها بما فيها مصر، الشام كله، دول الشام كله، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان هذا هو الشام، ومصر وليبيا وأفريقيا الشمالية كلها والدول الأفريقية كلها، بمعنى هذا المكان اللي من جهتهم هما أي اللي مشى على الطريق هذا هو مكان الإحرام ديالهم. لكن أي واحد من هؤلاء مر على ميقات آخر من جهة أخرى يحرم منه، مش حتى يوصل مكانه يخلي مكان الإحرام ويقول أنا حتى نوصل المكان ديال المغاربة أو حتى المكان ديال اليمن، مثلا اليمنيين يقولوا حتى نوصلوا للميقات ديالنا، والعراقيين يقولوا حتى نوصلوا، لا لا، أي ميقات مريت منه أحرم منه، هذا هو الصحيح، باش ما تخليش وتجاوزوا وعاد توصل الميقات ديالك انت يعني ديال بلادك. قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ديال الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجدين قرن المنازل، نجد قريب من الاقاليم الكبرى في السعوديه، ولاهل اليمن يا لملم، قال هذه هي العباره المحدده من بعضهم، هن لهن اي هذه المواقيت لهن لهذه الجهات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا الكلام اللي قلتكم سابقا، ولمن أتى عليهن لمن مر عليهن ولو لم يكن من أهل البلد، ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهل البلد، على أساس يكون يريد الحج والعمرة. وهذه كثير من الناس ما بغاوش يفهموها، لا لا أنا غادي للمدينة، لا أنا غادي للطائف، شنو هي النية اللي جات اللي غادي بها من دارك؟ الفيزا اللي عندك ديالك وانت غادي في شهر الحج وفي الطائرات اللي غادي للحج او غادي بنيات مثلا العمره في رمضان او غير رمضان، انت غادي النية الاصليه اللي عندك من اجل اخذ الفيزا تاع شراء ديالك ديال العمره ولا ديالك، علاش تقول لي انا غادي على المدينه ولا غادي؟ اللهم اذا كنت غادي تبقى واحد 15 يوم ولا 20 في شي مدينه اخرى عاد تجي هنا نقول لك نعم انت صرت الان هذه المده وانت في جهه اخرى غيتحرم المكان اللي غتدخل منه اللي غتدوز منه. اما ما دمت غادي بنيه الاحرام غادي بنيه العمره او بنيه من بلادك، اي ميقات مرت عليه خسرت. اللهم اذا مرت بعيد عن الميقات جدا هنا ما عليكش، لما توصل للمدينه غادي تحرم من ذي الحليفه مع الناس اللي غادي يخرجوا من المدينه لانك ما مرت على ميقات. باش ما يبقاش يتخلط الكلام كثير من الناس وحتى بعض اهل العلم الله يغفر لنا ولهم سكن في هذا الموضوع هذا ما بغاوش يتقيدوا بالحديث، والحديث واضح، هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن يريد الحج او العمر، خايف يفسرون بما بغى كما بغى يفسر، اللهم يقلب العباره يقلب الحديث. وانا اقول هذا لاني تذكرت مع بعض اهل العلم سبحان الله العظيم، الحديث واضح ما عند حد ما يزيد فيه ولا ما ينقص منه. قلت ومن كان دون ذلك اي دون الميقات يعني بين مكه وبين الميقات، ماشي بالميقات لا حتى ادخل تجاوز الميقات، مثلا دابا الناس مثلا اللي في جده غادي يحرم من جده، جده ماشي ميقات ولكنها بين الميقات وبين مكه يحرم من جده، من هم اهل جده؟ اهل جده اذا بغاو يحرموا غادي يمشوا للحج يحرموا من ديورهم، واذا بغاو العمره خصهم يخرجوا للميقات، علاش؟ لان جده ماشي ميقات، حاول البعض ان يجعلها ميقات لكن العلماء اجماع العلماء وخاصه الذين يهمهم الامر بالدرجه الاولى وهم الهيئه العلميه الكبرى في السعوديه رفضوا ذلك ومنعوا ذلك على وقرروا على ان جده ليست ميقاتا، مش ميبقاش واحد يتخبل لي راسه. وكان الشيخ عبد الله بن نور رحمه الله عليه رئيس رابطه علماء المغرب في المغرب كان قد كتب موضوعا في حياته في مجله من المجلات وقال بأن جدة من الميقات، فردوا عليه إذاك ردوا عليه وطلبوا منه أن يعدل عما قال وأن يرجع إلى الصواب، وجدة ليست ميقاتا وأهل البلد أعرفوا بذلك، أهل البلد أعرفوا بذلك. ف لا سيما وأنهم يعرفون المسافات الموجودة بين المواقيت كلها، بينها فيما بينها وبينها وبين مكة. قلت أفاد الحديث تعيين أربعة مواقف، هذا الحديث يغير أربعة، بعد قد يجي ميقات الخامس. أرضية يحرم منها من مر عليها يريد الحج أو العمرة، كما أفاد أن من يسكن دون الميقات جاوز الميقات، يسكن بين الميقات وبين مكة، أي بين الميقات وبين مكة، فإحرامه من بيته كسكان مكة يحرمون بالحج من بيوتهم مكة بنفسهم، إذا أبغوا الحج تحرموا الميقات يخرجون الميناء ويخرجوا العربات من بيوتهم الحج الإحرام، أما إذا أبغوا مثلا التمتع قسم يخرجوا هذا أهل مكة قال قسم يخرجوا الميقات. أما من أراد العمرة منهم فعليه أن يخرج إلى أقرب ميقات فيحرم بالعمرة منهم. ثم إن هناك روايات ورد فيها خمسة مواقيت في صحيح مسلم وغيره من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، المهل المكان الذي يهل منه أي الميقات، المهل أهل إهلالا، والمهل هو المكان الذي يهل منه، والإهلال بحقيقة هو إعلان أو رفع الصوت بالإحرام من المكان الذي يحرم منه. فقال سمعت، قال أحسبه، رفع إلى النبي أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، الجحفة هي اللي قلت لكم ديال أفريقيا كلها، ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا هو اللي زايد على الأربعة المذكورة سابقا، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، جبل صغير سمي به مكان. أفاد هذا الحديث تأكيد المواقيت الأربعة المذكورة في حديث ابن عباس السابق وتعيين ميقات خامس وميقات ذات عرق لأهل العراق. وأخرج الإمام أحمد بسنده إلى صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. روايات ابن عمر هذه فيها خمسة مواقف، وإسناده صحيح موصول على شرط مسلم. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل الطائف قرنا. فهذه الرواية ذكر أربعة قرن، بمعنى أن ابن عمر والحديثان معا خمسة مثلا أماكن وأربعة. قال ابن عمر وحدثني أصحابنا، يعني مش اسمع من النبي وإنما حدثه الصحابة، وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو نعم في الحلية وقال هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون بن مهران، ميمون بن مهران أحد التابعين، أي الحديث صحيح من طريقه رواه هو عن الصحابي، والصحابي إذا قال حدثني صحابي أو حدثني أصحابنا كما قال الصحابة لا يكذبون بعضهم بعضا، فهو يعني كأنه رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، يعني لا يقال بأن هذا حديث غير مرفوع. قلت، قال لم يكتبه إلا من حديث، هذا الكلام ديال أبي نعم اللي خرج الحديث، لم يكتبه إلا من حديث جعفر عنه، وجعفر هو ابن برقان روى له مسلمون الأربعة، أي رجل مشهور بالرواية. عباد الله، من الروايات المذكورة وغيرها مما لم يذكر هنا غير رواية ابن عباس ذكر فيها توقيت ميقات ذات عرق لأهل العراق، وهي روايتا ابن عمر وجابر كما ذكر، ومما لم أذكره رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنس وعائشة رضي الله عنه كما في الزوائد، أي هناك رواية أخرى لم أذكرها حتى لا أطيل الكلام، أي روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنه كما في الزوائد، أي كان رواية أخرى من غير هذه المذكورة. أما رواية جابر السابقة التي هي في صحيح مسلم وغيره فمشكوك في رفعها كما في لفظ الراوي عنه حيث قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صرح برفعها في سنن ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد وأحمد من طريق ابن لهيعة كلاهما عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن المهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجعفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمانية رملا. كل هذه الروايات من أجل تثبيت رواية ميقات أهل العراق لأنه ما مذكرش في حديث ابن عباس، فهذه الرواية تثبته. تكون المواقيت خمسة. لقد تكلم بعض العلماء في طرق روايات توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، إلا أن طرق هذه الروايات بمجموعها يقوي بعضها بعضا كما قال النووي وابن حجر وغيرهما، وهي تدل على أن الحديث أصلا. إن اجتهاد بعض العلماء أدى بهم إلى القول بعدم الإحرام في الطائرة جوا. هذه النقطة التي أشرت إليها قبل أن قلت لكم أنا غادي نبينها لكم. بعض العلماء يقول لك سيدي لا من حرموا شيء من الطائرة، علاش ما يجوا الشيء اللي يحرم الطائرة؟ الصحابة ما كانوا يعرفوا الطائرة، والطائرة ماشي ميقات يعني من أينما مرت. ولهذا قلت لكم في البداية ما الميقات أو ما حاذاه برا وبحرا وجوا، فيها الرد على من يقول بعدم الإحرام من الطائرة وهو صحيح، أي الإحرام من الطائرة إذا مرت فوق الميقات هو صحيح. قلت لأن هؤلاء يرون أن من مر فوق الميقات جوا أو مقابلا له بعيدا بحرا لم يمر على الميقات فلا إحرام عليه، لأن المرور على هذه الصورة ليس مرورا معتادا ولا هو من معهود العرب، ولم يتصوره الصحابة الذين خوطبوا بقوله صلى الله عليه وسلم في تحديد المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يستدلون بهذا على أنه ما كان شيء إحرام من هذه الأماكن اللي قلنا غير المعينة شرحا. يقول هؤلاء المانعون من الإحرام جوا أو بحرا هي مواقيت أرضية ليست جوية ولا بحرية، وإنما هي مواقيت حددها الحديث، هي محمولة على الطرق المعروفة في وقته صلى الله عليه وسلم، وهي طرق برية سلكها القادمون لحج أو عمرة من أطراف شبه الجزيرة الثلاثة الشمال والشرق والجنوب. أما جهة الغرب فلم يحدد في نظرهم الرسول لها ميقات مكانية، لأن الجهة القريبة الجهة الغربية بحر، وفي الغرب منه فقية التي لم يصل إليها الإسلام يومئذ أي في عهد النبي، فالمرور بحرا وجوا في نظر هؤلاء مسكوت عنه في أحاديث تعيين المواقيت الأرضية فلم تشمله، فيبقى خاضع للاجتهاد في تحديد ميقات مكاني للمارين به. كل هذا الكلام غير صحيح، أنا ذكرته ربما شي حد من طلبة العلم يوقف عليه ويقول لك لا راه كاين خلاف ما قال فقيه ويحسب أنه راه على حق. لا، أنا أذكره من أجل بياني أنه غير صحيح، لأنه اجتهاد مع وجود نص، وتفسير النص وتحميله ما لا يحتمل. فالحكم المناسب في نظر هؤلاء أن القادمين إلى مكة جوا يحرمون بعد هبوط الطائرة، فإذا هبطت في بلد يقع خارج المواقيت يكون ميقاتهم للإحرام هو الميقات الذي سيمرون به أو من موقع محاذ له. أما إن هبطت الطائرة في موقع بين أحد المواقيت وبين مكة فإن ميقاته للإحرام هو ذلك المكان الذي هبطت فيه الطائرة، فيكون حكم هؤلاء القادمين حكم أهل هذا الموقع يحرمون منه ولا يجاوزونه بدون إحرام. فعلى رأي هؤلاء المجتهدين إذا مرت الطائرة فوق الميقات ونزلت في جدة فمن بها من الركاب يريد الحج أو العمرة يحرم من جدة كأهلها ولا يتجاوزها بدون إحرام. هذا ما يقوله من لا يجيز الإحرام في البحر أو الجو، ولست متفقا معهم وإليكم البيان. عباد الله، إن من أمعن النظر كرمزيان في حديث المواقيت لم يسعه إلا التزام العمل بعمومه الشامل للبر والبحر والجو، أي يلزم كلما من مر بميقات من المواقيت المعينة أو مر محاذيا له بحرا أو جوا الإحرام لعموم الأمر بالإحرام من هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة، وليس في حديث المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة استثناء، حديث ما فيه استثناء، كما لا مخصص له، ما كاين حديث اللي يخصه وكلام الناس ما يخصص حديث الرسول. السؤال الذي لا بد منه هل اجتهاد المجتهدين في فهم النص أم في تأويله تأويلا بعيدا عما ورد فيه وتعطيل حكمه، أم في إيجاد مواقيت تضاف إلى النص بدعوى التيسير عنه؟ ثلاثة الأسئلة لا بد منها. نعود الأسئلة. هل اجتهاد المجتهدين في فهم النص أم في تأويله تأويلا بعيدا عما ورد فيه وتعطيل حكمه، أم في إيجاد مواقيت تضاف إلى النص بدعوى التيسير على الناس؟ إن الاجتهاد لفهم النص مقبول إن كان لا تعسف فيه ولا يحق ولا يجرده، أي لا يجرد النص من مشمولاته العامة بقصره على بعضها تحكما. وإذا كان الاجتهاد يرمي إلى تخصيص عمومه بأنه خاص بالمواقيت المكانية من مر بها برا فلا يشمل من حاذاها بحرا أو جوا، فهو تخصيص بلا مخصص وهو مردود لا اعتبار له، أي هذا التخصيص تحكم في النص الشرعي لا يجوز. فالنص حد مواقيت بأسمائها من جهات محددة هي لأهل تلك الجهات ومن مر بها من غير تلك الجهات بقيد إرادة حج أو عمرة، فلم يترك النص مجالا لمتزيد يزيد فيه أو عليه، كما لم يترك مجالا لمجتهد يتجاوز المواقيت بدون إحرام بتأويل ما. فالمواقيت الخمسة أحاطت بكل جهات الحرم، فذو الحليفة شامية أي من جهة الشام، ويلملم يمانية في مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية جهة شرقية، والجحفة غربية اللي قالوا من جهة غرب بمعين والعين من جهة الشمال ومن جهة الجنوب ومن جهة الشرق ولكن من جهة الغرب لا لا، والجحفة غربية من جهة الغربية إذا كانت من جهة الغربية، والمواقيت أخرى عرفناها من الجهات الثلاثة الأخرى، إذا ما بقيت جهة بدون تعيين ميقات. قلت والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت، فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها، كما قال الحافظ ابن حجر فالحديث شامل بعمومه للبر والبحر والجو لعموم الأمر بالإحرام، ولا يقال إن الجو والبحر لم يكونا مسلكين معهودين كما قلت لكم في الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما مسكوت عنهما لم يشملهما النص، فلا إحرام جوا ولا بحرا لأن المواقيت أرضية، ليس الكلام كذلك. الجواب إن المواقيت عينت بالوحي وهي السنة النبوية، فكانت مواقيت عامة شاملة لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها أو مر محاذيا لها أرضا أو بحرا أو جوا يريد الحج أو العمرة، هذا هو القيد لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية، ولا اعتبار بقول من قال لا إحرام في الجو أو البحر، ولا اجتهاد مع النص، والاجتهاد المخالف له مردود، ولا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قد أفادت الأحاديث السابقة أن من مر على أي ميقات من المواقيت الخمسة المحددة للإحرام عليه أن لا يجاوزه من غير إحرام، إلا من جاء من بلده غير قاصد للنسك أي لا يريد حجا ولا عمرة، فهذا لا حرج عليه أن يمر على الميقات بدون إحرام منه. كمن يريد دخول مكة غير قاصد حجا ولا عمرة لكن قد يغير نيته، نعم ممكن يمشي الإنسان ما عنده نية لا الحج ولا العمرة، لما وصل مثلا للمدينة وداز على الميقات، وصل للمدينة وشاف الناس حارمين رغم أن المدينة ما فيها حج ما فيها عمرة، تحركت عاطفته تحرك إيمانه قال ليش عادي ندخل، أنا ندخل مكة بلا إحرام بلا حج بلا عمرة، لا ندخل بالعمرة ونوال نفع بحالة، هذه يجوز له أن يعني أن يدخل بالعمرة أي يحرم من ميقات ذي الحليفة مع بر عادي، وإن كان سبق له مر على الميقات وما حرمش لأنه ما كان ذاك الوقت في نيته باش يعتمر ولا باش يحج، لما غير نيته يجوز له أن يحرم من المكان الذي شاء الذي سيمر عليه بعد أن غير نيته. كمن يركب من جدة إلى المدينة فيمر على الميقات ولا يقصد حجا ولا عمرة وفي المدينة بدا له ظهر له أن يحج أو يعتمر فيغير نيته ويحرم من ذي الحليفة ويعقد النية على نوع الحج الذي يريد ولا شيء عليه. أما من جاء من بلده قاصد الحج أو العمرة كما قلت في الأول، وتنظيم رحلات الحج أدى به إلى المدينة مارا على الميقات، يشوفوا واش مر على الميقات ولا لا، إذا مر على الميقات يا في الطائرة محاذية له طبعا، أو في الباخرة محاذية له مثلا، أو في السيارة محاذية له طريق آخر ولكن بعيد عن مكان القران إنما محاذية، هذا يحرم وهو وإن كان غادي للمدينة، لأن المدينة غير رحلات تنظيمية، ويحرم وهو في المدينة ويدخل إن شاء الله مكة بعد ذلك محرما. هذا هو الأصل. علاش؟ منين جبنا هذا الكلام؟ جبناه من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما سمعتم، حديث ابن عباس وهو في البخاري ومسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن يريد الحج أو العمرة. وهذا أتى من غيرهن ويريد الحج والعمرة عليه أن يعقد النية ويحرم ويلبس لباس الإحرام من المكان الذي مر عليه. هذا هو اللي بغى يفهم، واللي بغى غير يقلد كان ذراع عبادة. شوف اش تقول ربك الى ما كاين باس، كل شيء ما كاين باس، حتى في الفريضة ما كاين باس، راه يبقى في الدك غير باس. رد البال. قلت هذه الامور التي كان يجب بيانها بتفصيل من اجل ان يكون الحمد لله كل مستمع على بينة من امره في هذا المجال، فيدخل هذه العبادة عن علم يعرف من أين يبدأ وماذا يفعل. وهذا العام هذا الكلام مش جديد، كل عام تنقوله سنوات، وواجب نقوله كل عام. علاش؟ لأن الحج ما تغير والإحرام ما تغير والأعمال التي يقوم بها الحاج أو الحجة ما تغير، إذا احنا ما نغير الكلام، لأن الكلام هادف يتعلق بأحكام الحج، فلا بد أن يقال كل سنة ويقال لكل أحد. نرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتقبل منا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. هل جلس سؤال مجلس؟ ما جلس. طيب الكلام متتابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أيها الإخوة، هذه عبادة لا بد من التبين فيها، ولا بد من معرفة ما أوجب الشرع فيها، ومما يجب أن يعرف كيفية بداية فريضة الحج، ما هي الشروط المتوفرة التي تحدثنا عنها في الخطبة الأولى، ما هي الأمور التي يفسد بها الحج نهائيا، يفسد تماما، ما هي الأمور التي يمكن أن يخطئ فيها الإنسان الحاج أو الحاجة لكن هذا الخطأ ينجبر، بمعنى على المخطئ في هذه الحال أن يفديها. علاش؟ ليجبر الخطأ الذي وقع فيه. وهذا من رحمة الله، مثلا حلق وهو محرم، والحلق في حالة الإحرام من محظورات الحج، لبس المخيط وهو محرم، لبس الحوائج المخيطين وهو محرم، وهذا من محظورات الحج، قلم أظافره وهو محرم، تطيب بالطيب وهو محرم. معناه هناك أمور منعه منها الإحرام، فإذا ما ارتكبها من غير الجماع، قد يجامع زوجته وهو محرم، من غير الجماع كل خطأ كل محظور من غير الإحرام لا يبطل الحج، معناه تجب عليه الفدية بعد ذلك. أما إن جامع زوجته وهو محرم فقد فسد حجه وحجتها وحجها، أي بطل حجه وحجها، يتمم يكمل الحج يلوي عليه يعود من رافضة، لا بد من إعادة من رافضة. أعلاش هذا النوع من المعاصي يبطل الحج. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نرجو الله أن يتقبل منا جميعا، نرجو الله أن يبصرنا بعيوبنا، نرجو الله أن يفقهنا في ديننا، نرجو الله أن يحبب لنا العلم الشرعي وأن يعيننا على طلبه وعلى تحصيله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر صحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى الدين. اللهم اجعلنا من محبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير وعين وعليم وأصلحه وأصلح ولي عديم ولي الحسن وأملك نبات حسنا. اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح كل من حولنا، اللهم أصلح إخوتنا، اللهم أصلح أبناءنا جميعا ذكورا وإناثا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح علماء المسلمين أينما كانوا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا إلى الحق، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم صل عوراتنا وآمن روعاتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك من طال. اللهم زدنا من خير ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تفر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا ورضعنا وفرنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشعابنا ولمن له الحق علينا إنك أنت العفو الرحيم. أرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذه الأيام أياما مباركات على المسلمين جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويصلح أمورنا ويصلح قلوبنا ويأخذ بأيدينا إلى الحق ويثبتنا عليه حتى نلقاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين اجمعين واقض حاجاتهم يا رب العالمين. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتيه المرجو زياره موقع الشيخ على الشبكه العنكبوتيه www.barhoon.com